مش جميل، لا، وإنما أقصد لما يبقى صدره منشرح يبقى حاسس بجمال هذه الحياة. لذلك بقول إن هذا المنهج مدرسة ربانية، هنا مدرسة ربانية. مدرسة ربانية أن تتعلم كيف تكون عبدا ربانيا لله في جميع الأحوال، في جميع الظروف، في جميع تحت جميع الظروف والأحوال أنت عبد لله. لا تنخلع ولا تترك هذه الربانية ولا تنساها طرفة عين. لذلك أنا أحبكم في الله، حريصون إن شاء الله، أسأل الله أن يرزقنا استمرار ودوام هذا اللقاء وأن يتم علينا النعمة. من زمان بقى، من سنة 86 و87 في مسجد الرحمة لحد 90 في الهرم، و92 ل95، وبعدين مسجد أنصار السنة في قوالة في عبدين، وبعدين الرحمة المهداة في الأميرية. كانت هذه هي لقاءات الربانية المستمرة. مسجد النفق في مبابة كان أيضا من اللقاءات الجميلة الرائعة الرائقة في أيام، في تلك الأيام. في هذه الأيام مسجد رب العالمين، نسأل الله أن يديمها نعمة. عمال أبص بعيني دلوقتي أشوف فين عم أحمد، ما جاش النهاردة، ربنا يشفيه وعافيه يا رب ويجيبه بالسلام. هو البرد شوية اللي من دول، لكن عمال أدور بعيني برضو على الواد نور، فين نور؟ مش موجود النهاردة. أنا كده عايز أعرف اسمك وأعرف اسمك أنت، وكل ما أجي أدور عليك، حتى لو ما أعرفش اسمك بدور عليك بعناية. محمد، ربنا يهديك يا محمد. الرجل الصعيدي ده اللي التهج جديد، فين حبيبي اللي برضو مش موجود النهاردة؟ لا ده كده في ناس غايبة كتير صراحة. فعايز أقول أتفقدكم أجدكم عشان نبقى كل مرحلة أو كل لقاء كل يوم أربع نبني فيك حتة جديدة في مدرسة الرباني، حتة جديدة في العبد الرباني. كنت لسه بقول النهاردة، شوف الربانيين، الآية دي شدهتني منذ أسابيع والله، شدهتني. عارف يعني شدهتني؟ يعني شدهتني. ما احنا متفقين في مدرسة الربانية ان في كلمات لا تفسر، بنقول ان الوردة ايه؟ تتشم ما تتفعص، فما بنقعدش نفعص في الالفاظ. يعني زي ما قول كده، لما نقول النهار، وكنا بنقول النهار انشراح الصدر، انشراح الصدر يعني ايه؟ يعني انشراح الصدر. السكينة يعني ايه؟ يعني السكينة. قرة العين يعني ايه؟ قرة العين. هي كده في كلمات لو جيت تشرحها وتفسرها وتقعد تحرها وتديرها تفسدها، فعشان كده خليها وردة جميلة. دي الكلام، انت قاعد تعيد ليه هذا؟ انت عشان ما اقولكش احلق شعرك؟ هتحلق شعرك برضه، هتحلق شعرك. جزاك الله خير، انا بحبكم في الله. شفت انا متابعك ازاي؟ ما تبعدش تاني، قرب. فالشاهد ايه يا اخوة؟ بقول الآية التي شدهتني في قول الله جل جلاله في ذكر الربانيين، وكأي من نبي قاتل مع، أيوه عايزين برضو تبقى مدرستنا أن أنت تقول معي، هو ده طبعا. والواد الحليق ده خلاص هيلتحي من الأسبوع ده، مش هيحلقها تاني، اتفقنا؟ وعد. جزاك الله خير، أنا بحبك في الله. جزاك الله خير، أنت كفاية كده سبتك كتير. صلى على رسول، صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. برضو عايز أحب، أنا أحب لما أقول لكم أنا بحبكم في الله تقولي أحبك الله الذي أحببتني لأجل. جزاكم الله خير. وكأي من نبي إيه؟ قاتل معه ربيون. ربيون إيه يا ربانيون؟ ربيون كثير. شوف صفات الرباني إيه يا حليق؟ صفات الرباني فما وهنوا. فما وهن، عارف إيه الوهن؟ قول الحديث. لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل ما الوهن، قال حب الدنيا وكراهية الموت. وإحنا تعلمنا في المدرسة دي إن إحنا نحب الموت، صح ولا لا؟ إحنا بنتكلمنا عن الموت في عزه. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك ألا تتوفانا إلا وأنت راض عنا، اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين. اللهم اسبق بنا الفتن قادتها وعلوجها يا رب العالمين. قلنا حب الموت دليله ايه عشان محد يقول لك ايه؟ لا، ازاي ده الرسول قال لا يتمنين احدكم الموت. قل له كمل الحديث. هي دي ميزة مدرسة الربانية، اننا لا نستدل بانصاف الاحاديث والايات. دايما اهل الهوى يستدل بايه؟ نص الحديث ونص الآية. لا، كمل. لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه. لما تبقى مبتلى ما ايه؟ ما تتمناش الموت عشان للفرار من الضر، لانك انت راضي. اما حب الموت ده هذا شيء اخر، وهو قل لي طيب ما السيدة عائشة رضي الله عنها لما الرسول قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قالت كلنا يكره الموت. نقول انها قصدها الكراهية الطبيعية التي هي كراهية الفراق، لكن حب لقاء الله ده موضوع مختلف. انتوا معايا ولا لسه؟ قولي لسه وانا هفهمك، بس ادفع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الكراهية الطبيعية كراهية الفراق، ان حد بيلعبنا في الكهرباء انت ما تشغلش بالك، احنا هنشتغل حتى لو قطعت. اللهم نور قلوبنا وقبورنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الإنسان يكره إن حد من ولده يموت كراهية إيه؟ إن هو مش عايز يفرقه، كراهية الفراق، كراهية المفارقة. لكن حب الموت صفة الصادقين. الدليل قال الله قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. يبقى اللي خايف من الموت، عارف الشريط بتاع زمان اسمه القلق، سمعت عمرك؟ لا. عشان كده هعيد كلام النهاردة قلته قبل كده زمان، لان انا حاسس ان انتوا ما سمعتوش الانتاج بتاع زمان، ما عداش عليكم. فالشاهد ايه عايز اقول؟ ان شريط كان زمان اسمه القلق. القلق بقول له الان ليه؟ اكيد عامل عملة، ما هو اللي ما وراهش بلوى ما يبقاش الان، صح ولا لا؟ لكن اللي الان وراء مصيبة عامل عملة. فنفس الشيء هنا، اللي خايف يقابل ربنا يبقى اكيد عامل عملة. من قلت لكم القصة دي قبل كده، كنا في مكة ورايحين المدينة واثنين ثلاثة في عربية جديدة، فقلت للواد السواق ما تورينا كده سرعة 220 تشوف شكلها ايه. فالاخ اللي معايا قال لا لا لا لا لا لا، طب انت خايف ليه؟ احنا كنا في عمرة ورايحين نزور مسجد سيدنا النبي وراجعين تاني بعمرة ان شاء الله، النية صالحة. طب انت خايف ليه؟ لا عايز توب. طب توب، توب وموت. انا بقولكوش اعملوا كده، انا اقصد ايه النفس الانسانية. لا لا لا، وانا ما موتش الا متقطع. يا عم مش هتموت ان شاء الله، بس القضية في ايه؟ الخوف من الموت ده والرعب من الموت. قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيه. هيجيلك هيجيلك، هتموت هتموت. خلينا في قضية مدرستي الربانية. أنا بحبكم في الله ونفسي ربنا يجمعنا في الجنة يا رب. اللهم اجمعنا مع النبي محمد في الجنة صلى الله عليه وسلم. منهجنا الذي نحن عليه في هذه الأيام في مفارقة الناس أن نكون الربانيين. اسمع الآية بقى، فما وهنوا حب الدنيا وكراهية الموت لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا. استطالة الطريق تضعف المشي. لسه بعالج مشكلة عند أحد الإخوة، إن هو أمه بيرعيها، أمه كبيرة في السن، فبدأ بدأ يزهق. قلت له لأنك أنت كنت بتفكر بتقول إيه هي يعني سنة ولا اتنين وهتموت فما ماتتش. فأنت بقى إيه دلوقتي زهقان. لو الإنسان بقى عشان كده الأم قالت له إيه أنا كنت بخدمك وأتمنى حياتك وأنت بتخدمني وتتمنى موتي. هو ده الفرق. فعشان كده بقول إيه إن اللي يستطيل الطريق يضعف مشيه. إحنا طريقنا لحد فين؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت. هنفضل نعبد ربنا لحد ما نموت. فما تستطلش الطريق عشان ما تضعفش. امتى الموت بقى؟ لا امتى الموت؟ انا مش مستني الموت، انا شغال. خلي الموت يجيني وانا ايه وانا شغال. وما ضعفوا ثلاثة وما استكانوا، فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. الاستكان الركون الى الاعداء. انت بتسجل يا؟ مش انا قلت ما حدش يسجل يا؟ لا ايش؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. كنت بقول ايه؟ وما استكانوا الركون للاعداء. في مسلسل التنازلات على جميع المستويات من المشايخ والمتحدثين الرسميين في تطمين النصارى وتطمين العلمانيين وتطمين الليبراليين وتطمين الإخوان المسلمين وتطمين الفساق والفاجرين وتطمين الرسائل التطمين اللي قدمت تنازلات على حساب المنهج، بنقول لا وما استكانوا. منهج واضح. وهو احنا كده كلمتنا هي كلمة الشرع. إذا الشرع قال تعمل إيه؟ راسي تحت رجلي، واللي عاجبه كده عاجبه واللي مش عاجبه تاني. هو حر. لكن إحنا عاجبنا شرع ربنا وفين؟ على راسنا من فوق. إحنا على شرع ربنا، على قديمه زي ما إحنا. فلذلك بقول هم دول الربانيين، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. وكل اللي بيعملوه النهاردة عشان ما يصيبوش حاجة في سبيل الله، ما يصيبك في سبيل الله. فما وهنوا. شيخنا الشيخ سمير مصطفى منور النهاردة، أهلا بحضرتك. طب ما تيجي تقعد جنبي هنا الكرسي. ربنا يكرمك شيخ سمير. فما وهنوا وما ضعفوا ثلاثة إيه؟ وما استكانوا. ايه اللي حصل ده في موضوع النسوان؟ ولازم النسوان تخرج والنسوان تكشف وشها في الانتخابات. طب انا عايز اسال الشيخ اللي افتى بكده، لو حد منكم قبله يساله بس ما يجيبش سيرتي، يقول انت بعت مراتك تنتخب وتكشف وشها؟ بنتك راحت؟ انت بعت مراتك تمشي في المسيرات؟ ليه ترضى للمسلمين اللي ما ترضاش لنفسك؟ فعشان كده بيقول وما استكانوا. الفتنة أن تستحل ما كنت تراه حراما. يعني اللي ما كانش، بس انتوا باين عليكم نشأتوا في جيل التلفزيون، لكن الجيل اللي قبليكم ما كانش عندنا تلفزيونات في البيوت وما زلنا. اللي كان بيعتقد حرمة التلفزيون وبعدين دلوقتي بدل يقول التلفزيون حلال يبقى مفتون. التلفزيون ما زال حراما. اللي كان بيقول التصوير حرام وصبح النهاردة يقول التصوير حلال يبقى مفتون. اللي كان بيقول مجلس الشعب شرك وحرام والنهاردة بيقول مجلس الشعب يجوز يبقى مفتون. ليه؟ هو كده الفتنة أن تستحل ما كنت تراه حراما. المنهج كان بيقول حرام يبقى حرام. انتهينا. ده كلام نهائي واخير وملوش. هو كده عدل. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صفتهم الرابعة الصبر. اللهم ارزقنا الصبر، اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله. وهي دي مشكلة المستعجلين اللي مش قادرين يصبروا شوية. احنا بنقول نحن على يقين ان المستقبل للاسلام، صح ولا لا؟ هذا يقين. مش أنا اللي بقول كده، ربنا اللي قال كده. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. ده كلام ربنا. ربنا سبحانه وتعالى قال أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هي يعني سواء راحت ولا جت في النهاية هي لينا، لكن الناس الثانية مستعجلة، مستعجلين يا عم علاء الله يرحمه، مستعجلين على ايه؟ اصبر وهجيلك بالراحة، بدل ما انت عادي قاعد تقدم تنازلات وقاعد تقدم ارضاءات للناس وتطمينات للناس وفي الاخر بتاكلها مرة. وما كان قولهم إلا أن قالوا. صدق بقى يا شيخ سمير، وما كان قولهم، ما قالوش حاجة خالص إلا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، قولوا آمين، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ده دعاء الربانيين. وما كان قولهم إلا أن قالوا، ما قالوش أي حاجة إلا كده. احفظوا بقى، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، بس ما قالوش حاجة تاني. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. احفظوا دعاء الربانيين وتبنوه، تبنوه في دعائكم وفي دعوتكم لعل الله ينصرنا. هذا هو الدرس 71 من فرع العقيدة في مدرسة الربانية، شرح العقيدة الطحوية. وفي مدرسة الربانية دأبنا الاختصار، ولكن مع تعميم الدروس انها تبقى دروس عامة اضطرينا الى التوسع، وكانت فرصة لاستكمال الرحلة الى الدار الاخرة. الرحلة الى الدار الاخرة بدأناها في المعتمدية في شهر مايو سنة 85. كنت فين انت يا في شهر 5 85؟ ما كنتش لسه اتولدت الحمد لله. 5 85 بدأنا دروس الرحلة الى الدار الاخرة، في الكلام عن خلق الإنسان، وأن الله ما خلقنا إلا لنعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الحسن: ما رأيت جواب صدق أشبه بالكذب من إجابة الناس على سؤال لما خلقت. وصل؟ فهمت أنا بقول إيه؟ طب أقول تاني. حسن البصري بيقول إيه؟ ما رأيت جواب سؤال بصدق أشبه بالكذب مثل سؤال لما خلق. لما أسألك ربنا خلقك ليه؟ عشان أعبده. أنت بتعبده؟ أبدا أبدا ما بتعبدوش للأسف الشديد. ربنا سبحانه وتعالى قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. هل حياتك لله؟ أنت عايش حياتك لله ولا حياتك لأولادك؟ عايش حياتك لله ولا بتدور على مستقبلك؟ عايش حياتك لله ولا بتدور على هواك وشهواتك ومزاجك ورغباتك وما تريد؟ عايشها لله؟ هي دي. الشاهد ايه؟ ان بدأناها كده، وبعدين مرينا بحياة الانسان، وبعدين المرض واحكام المرض وكيفية العلاج من المرض والطب النبوي التداوي، وبعدين دخلنا في قضية الموت وسكرات الموت وعلى فراش الموت كل واحد قال ايه من الامراء والسلاطين والعلماء والعوام وتعلق القلب بغير الله. مسيرة طويلة خلصت المعتمدية وقفلت، نقلنا على مسجد النفق في امبابة، قفلنا مسجد النفق في امبابة، نقلنا على مسجد الهدي اللي هو بتاع انصار السنة في امبابة، قفلوه برضو، وهكذا فضلنا نتنطط. ووقفنا اخر حاجه كانت في مسجد في بلاء ابو العلا، مسجد الشيخ سلمان، مسجد الشيخ سلمان في بلاء ابو العلا، كان اخر حاجه في علامات الساعه الكبرى. وقفنا على حته بقى اهوال القيامه. شوف ربنا بيقدر بقى بعد 25 سنه 26 سنه ان احنا نكمل الكلام النهارده. الكلام ده كان على مدار طبعا 20 سنه من 85 ل 2005. النفق كان حلو؟ طب صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله يبقى احلى هنا، احلى من النفق. الواد عمرو بيقول ان الايام دي اسمها ايام العز. احنا بنقول على الايام الاولانيه ايام العز، هو بيقول الايام دي ايام العز. فربنا سبحانه وتعالى يعزنا بالاسلام، اللهم اعزنا بالاسلام. الشاهد ايه؟ ان انا بحبكم في الله. جينا بقى في شرح العقيدة الطحوية عند قوله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به لأمته حق. فلما قلنا الحوض اللي في أهوال القيامة، في عرصات القيامة اللي هيسقى منه، كيف نصل إلى الحوض؟ هو ده أصل الموضوع بقى، كيف نصل إليه؟ لنشرب من الحوض، لنشرب من يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبدأنا في أهوال القيامة، جبنا بقى من أول إيه؟ القبر عذابه ونعيمه، والنهاردة هتقوم القيامة. اللهم اجعلنا من الآمنين يوم الفزع. احنا دفننا الميت، كلمنا عن القبر اللقاء اللي فات، وقلنا أهوال القبر الستة: تكليم القبر، ضمة القبر، دخول الملكين، سؤال الملكين، فتح باب إلى الجنة أو النار، الجليس. أهوال القبر الستة. وبعدين دفناه وسبناه في القبر الميت. دلوقتي مرت عليه بقى السنون والقرون والأعوام، الله أعلم متى تقوم القيامة. نحن نقول إيمانك بالقيامة، يقينك بالقيامة، عقيدتك في القيامة ثلاثة. أولها أن يوم القيامة قريب، أنت تؤمن أن يوم القيامة إيه؟ قريب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين ولكني سبقتها. كلام ربنا جل جلاله: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. الساعة قريب، تؤمن بهذا. اثنين: لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. من باب المزاح والضحك اللي كان بيقول إنها هتقوم يوم 13 13 13، يوم 13 13 2013. فقالوا له ما فيش شهر 13 في الشهور اصلا، هم كلهم 12 شهر بس. لكن كده كل اللي يقول القيامة هتقوم امتى يبقى ايه؟ كذاب. كل اللي يقول لك متى تقوم الساعة يقول ايه؟ يبقى كذاب. لان الانبياء انفسهم وهم خير خلق الله وعندهم علم اعلمهم الله بعلم من الغيب على قدر التبليغ. احنا ما بنقولش ان الانبياء يعلموا الغيب، لا، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة الا الله، لكن الله اعلمهم ببعض علم للدعوة. الشاهد ايه؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل متى الساعة، قال ايه؟ ما المسؤول عنها باعلم من السائل. يعني ايه؟ يعني لنا ولا انت نعرف امتى، لنا ولا انت نعرف امتى، ما المسؤول عنها باعلم من السائل. فالشاهد ان تؤمن انها قريب، اثنين ان تؤمن انه لا يعلم موعدها الا الله، ثلاثة ان توقن انها ستأتي بغتة، ستأتي فجأة، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها. هي كده. لذلك بقول لطلبة العلم حبايبنا الطيبين ان لما تقول له النهاردة القيامة هتقوم، استعد للقيامة. لسه بدري في علامات صغرى وعلامات كبرى لا، هي ما تتحسبش كده، ما تتحسبش كده. ده ممكن العلامات دي كلها ايه؟ تفرط في يوم واحد، وبكرة تقوم الساعة ممكن. انا وانت لا ندري احنا متى تقوم الساعة، الله اعلم بها. انت ممكن بكرة فجأة، بكرة اللي هو بكرة ايه؟ الخميس. بكرة الخميس اللي هو 14-12 15 20 محرم، بكرة 20 محرم إن شاء الله، تلاقي أخبار إن الدجال طلع. وساعة ما يخرج الدجال هي دي العلامة المنتظرة اليومين دول. اللهم اسبق بنا الفتن يا رب، اللهم اقبضنا قبل أن تأتي هذه الفتن يا رب. دجال هيجي يظن الرجل أنه مؤمنا فيأتيه فيؤمن به أنه إله. مشكلة الكبيرة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم بالدجال فلا يأته. أوعى تروح له، هيصبح بقى النت بقى الفيسبوك والتليفونات من الأخوات: الدجال ظهر، الدجال ظهر، الدجال ظهر، وانت تقول أنا هروح له، أنا مش هعمل له حاجة، أنا هعرفه غلط بس. فيؤمن به مما يرى معه من الفتن. الدجال هيقول للسماء أمطري تمطر، يقول للأرض أخرجي بركتك فتخرج كنوزها، يقول للرجل موت يموت، قم يقوم. هيقول له أنت أبوك فين؟ أبويا مات من 50 سنة. يقول له أجيبه لك؟ آه تقولي. يجيب له أبوه يحييه له، ومكتوب على جبهته كافر كاف وفاء وراء وأعور العين، وما قدرت تقول له صح انت ربنا، تصدق بقى ربنا. طب لو كان ربنا كان صلح نفسه والعياذ بالله. لكن فتن شديدة. الشاهد القيامة آتية لا ريب فيها وقريبة أقرب مما تتصور، أقرب مما تتصور. والله جل جلاله حذرنا من القيامة تحذيرا شديدا. والحتة اللي أنا قلت لكم، أنا قلتها قبل كده وهقولها تاني النهاردة، أسماء القيامة، أسماء القيامة في القرآن والسنة لما تقرأ: الطامة الكبرى، الحاقة، الواقعة. لما تقرأ إن الصاخة، أسماء القيامة لوحدها تزلزل. ولذلك ذكر العلماء أن من مكفرات الذنوب أهوال القيامة. أهوال القيامة من إن ربنا هيكفر بها ذنوب المؤمنين الموحدين. جمعت لكم 121 121 اسم من أسماء القيامة. تسمع ولا تصلي على النبي؟ يعني تصلي على النبي يعني ما تسمعش؟ لا، نسمع ونصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يوم القيامة، يوم الحسرة، يوم الندامة، يوم المحاسبة، يوم المساءلة، يوم المسابقة، يوم المناقشة، يوم المنافسة، يوم الزلزلة، يوم الدمدمة، يوم الصاعقة، يوم الواقعة، يوم القارعة، يوم الراجفة، يوم الرادفة، يوم الغاشية، يوم الداهية، يوم الآزفة، يوم الحاقة، يوم الطامة، يوم الصاخة، يوم التلاقي، يوم الفراق، يوم المساق، يوم القصاص، يوم التناد، يوم الحساب، يوم الماب، يوم العذاب، يوم البكاء، يوم الفراق، يوم القرار، يوم اللقاء، يوم البقاء. يوم القضاء، يوم الجزاء، يوم البلاء، يوم الحشر، يوم الوعيد، يوم العرض، يوم الوزر، يوم الحق، يوم الحكم، يوم الفصل، يوم الجمع، يوم البعث، يوم الفتح، يوم الخزي، يوم عظيم، يوم عقيم، يوم عسير، يوم الدين، يوم اليقين، يوم النشور، يوم المصير، يوم النفخة، يوم الصيحة، يوم الرجفة، يوم الردة، يوم الزجرة، يوم السكرة، يوم الفزع، يوم الجزع، يوم المنتهى، يوم المأوى، يوم الميقات، يوم الميعاد، يوم المرصاد، يوم القلقة، يوم العرق، يوم الافتقار، يوم الانكدار، يوم الانكسار، يوم الانشطار، يوم الانتشار، يوم الوقوف، يوم الخروج، يوم الخلود، يوم التغابن، يوم عبوس، يوم معلوم، يوم موعود، يوم مشهود لا ريب فيه، يوم تبلى السرائر، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم تشخص فيه الأبصار، يوم يدعون إلى جهنم دعا، يوم يسحبون في النار على وجوههم، يوم تقلب وجوههم في النار، يوم لا يجزي والد عن ولده، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون، يومهم بارزون، يومهم على النار يفتنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يوم تبلى السرائر وتظهر الضمائر وتكشف الأستار وتخشع الأبصار وتسكن الأصوات ويمنع الالتفات وتبرز الخفيات وتظهر الخطيئات ويساق العباد ومعهم الأشهاد، يوم يشيب الصغير ويسكر الكبير، يوم توضع الموازين وتنشر الدواوين وتبرز الجحيم ويغلي الحميم، زفرت النار ويأس الكفار، سحرت النيران وتغيرت الألوان وخرس اللسان، يوم نفخت جوارح الإنسان، كيف ستأتي هذا اليوم؟ أول ما في هذا اليوم النفخ في الصور، والنفخ في الصور نؤمن به من عقيدتنا أن إسرافيل ملك النفخ في الصور. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه وانتظر متى يؤمر فينفخ. الصور كأنه بوق، بوق كبير سينفخ فيه نفخة. هما نفختان، النفخة الأولى نفخة الصعق، والنفخة الثانية نفخة البعث والحشر والنشور. نفخة الأولى نفخة الصعق، إذا نفخ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ونفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقع. نفخة واحدة، النفخة الأولى حين ينفخ، وهذه النفخة صوت رهيب. هناك قوم ثمود أهلكوا بالصيحة، عاد أهلكوا بريح صرصار عاتية، أما ثمود فبالصيحة. الصيحة عمل إيه؟ نزل سيدنا جبريل صرخ فيهم فتقطعت قلوبهم في صدورهم وماتوا جميعا في لحظة واحدة. صوت، صوت بس مش أكتر. يوم القيامة الإيذان به نفخة واحدة، نفخة ينفخ إسرافيل في الصور، نفخة نحن لا نعلم كيفيتها، لكن نؤمن بإسرافيل ملك النفخ، ونؤمن بالصور اللي هو البوق نفسه، نفخة واحدة فيصعق الجميع ويتغير الكون كله. هنمر على التغيرات الكونية بإذن الله تعالى. السماء هيبقى شكلها إيه بعد النفخة دي، والأرض والجبال والبحار والأنهار والوحوش والطيور هيحصل إيه؟ سنمر على كل هذا، لكن الذي يهمني الآن في هذه الليلة أن هذه النفخة، نفخة الصعق، ستؤثر على الموتى في القبور، اسمها نفخة الفزع. عشان كده قلنا يوم الفزع الأكبر. هناك أناس في أمان من هذا الفزع. اسمع اسمع اسمع: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. عايز كل واحد منكم يعيش الآية دي الليلة دي، يعيش الآية دي الأسبوع ده. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. عشان كده دايما يقولوا أن السابقة، هو الذي قطع أفئدة المؤمنين السابقة. يا ترى ربنا كتبك عنده إيه يوم خلق السماوات والأرض؟ كتبك عنده إيه؟ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. دي مش بتاعت النهاردة، دي إيه؟ سابقة. إحنا قلنا كتير أن الله يوم أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا ترى لما القلم كتب، كتبك إيه؟ كتب لك الحسنى ولا العسرى؟ ولازم تصدق بدي، لأن أول التصديق بالحسنى هو الذي يقود إلى الحسنى. قال سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. إيه هي الحسنى؟ إيه هي الحسنى؟ اتكلم الناس كتير والعلماء والمفسرين في قضية الحسنى، خلاصة الكلام أنها الخاتمة الحسنة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. والذي يقود إلى الخاتمة الحسنة حسن العمل في الدنيا. قال الله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين إيه؟ أحسنوا. احنا دايما نقول أن من الأعمال قبيح وحسن وأحسن، فأهل الحسنى دائما يختارون الأحسن. الله أمرنا بهذا، قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن، أحسن. قال سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أحسن، الأحسن. النهاردة الناس مش بتدور على الأحسن. أتذكر من زمان لما قلنا أن الإمام أحمد وكيف ثبت في الفتنة، أنت عايز الناس كلهم يبقوا زي الإمام أحمد؟ قلت له: لا، أنا عايز الناس كلهم يبقوا زي سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحسن، الأحسن. نحن نريد دائما الإيه؟ الأحسن. إنك أنت يقولون إيه؟ لو علم رجل برجل أخضع لله منه فينبغي أن يحزنه ذلك أطوع. قالوا: لو علم رجل برجل أطوع لله منه فانفلق قلبه فمات ما كان ذلك بعجب. كنت بكلم واحد، يعني أقول له: إحنا بفضل الله عز وجل عندنا أذكار الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتهليل والباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، والكلمتان الحبيبتان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. قال لي: بس ده انتوا غلابة قوي. فالواحد انكسر: طب هو في ايه تاني؟ لا، في ايه تاني دي انا هو بيقول كده، في ايه تاني دي انا ما اقولها لكش، ده انت اللي تشتغل وتعرف. تحزن ان احنا لحد دلوقتي في حاجات ما نعرفهاش في احوال القرب من الله وذكر الله والتأله والتعبد والتنسك. تحزن، تزعل، تستصغر نفسك، تحتقر نفسك. سبحان الله العظيم، لما فاكرين لما قلنا هنا من اسبوعين ثلاثة يا ترى بيتك فين من بيت سيدنا النبي في الجنة؟ افتكرت النهاردة ده مش بس الصحابة، ده في ايه؟ الانبياء والمرسلين اللي قبلنا واتباعهم. ده كده العملية عمالة تطوح بعيد. يعني احنا عمالين نقيس ان احنا هنبقى نتحشر في وسط الصحابة ولا جنبهم ولا وراهم ولا في اي حتة كده. لا، ده ظهر ان لسه فيه الانبياء والمرسلين، 25,000 نبي واتباعهم بقى واخوانهم. ده كده بيتك اتحدث بعيد كم شارع كمان لسه ورا. اللهم إنا نسألك أن تقربنا منك زلفى. الشاهد من هم الآمنون يوم الفزع؟ هذا الفزع يفزع الأموات في قبورهم الذين سبقت لهم الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، تزفر الزفرة فيشيب لذلك الولدان. لما تزفر جهنم زفرة نفس، كل الناس تشيب. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها، خلي بالك الكل هيشف بعينيه، مؤمن وكافر، تقي وفاجر، هتشوف جهنم بعينيك، واللي مش عايز يشوف هيتشوف غصب عنه. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. هتشوف. الشاهد من الآمنين يوم القيامة لا يسمعون حسيسها. الله، ما يسمعوش ولا حس النار وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون، قبورهم روضة من رياض الجنة، مفروشة من الجنة، لهم أبواب مفتحة للجنة، أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. أول حاجة وعد الله بذلك المجاهدين والذين يشتهون الشهادة. قال الله جل جلاله سبحانه وتعالى: فين الآية؟ صلى على الرسول، صلي زيد النبي صلى. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. طبعا المجاهدون وكلمة الجهاد التي هجرت زمنا طويلا خشية الكلام فيها، ضوابطها في منهجنا واضحة، أنه لا نقول بالنسخ وإنما نقول بالنسء، النسء التأجيل والتأخير، حتى تكون لديك القوة. فالجهاد ماض خلف الإمام، خلف كل إمام بر وفاجر. الذين تشتهي أنفسهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. اتمنى يا ابني انك تموت شهيد، اتمنى، اتمناها، اتمناها من قلبك. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلي، اتمناها واشعر بها. يحدث نفسه بالغزو، حدث نفسك بها، وبها تنال الحسنى، تنال بها الحسنى. اثنين، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أحسنوا أن تعمل دائما بالأحسن. لما تختار مسجد تصلي فيه دور على المسجد اللي الصلاة فيه أحسن. أحسن يعني أطول وأكثر اطمئنانا وعلى السنة و و و و الأحسن. لما تيجي تتصدق تصدق بالأحسن. لما تيجي تلبس وتتطيب البس الأحسن. لما تيجي تتكلم قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. اتكلم لما تيجي تتحاسب ولا تتخانق ولا تاخد حقك ولا تستوي إلا حسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. وهكذا دائما في كل حياتك الأحسن، الأحسن كمان والإحسان في أداء العمل نفسه. لما تيجي تشتغل شغلانة خليها كأحسن ما يكون، إتقان العمل. هرضى للأسف الشديد تجد الشباب الشغالين، احنا بنتكلم دلوقتي على شغل الدنيا حتى، يعني السباك ولا الجزار ولا النقاش ولا الميكانيكي ولا الموظف ولا التاجر ولا المزارع، في نقول ايه، تدهور عجيب في إساءة العمل. وهذه ليست سيما المؤمنين، وإنما أن يتقن عمله وأن يفعله على الوجه الأحسن، الأحسن. زول كده لما نبني مسجد يبقى نبنيك أحسن ما يكون، لما نفرش المسجد نفرشه بأحسن ما يكون، لما نبني بيت، لما نعمل شبكة مية، نعمل شبكة كهرباء، نعمل شبكة مجاري، نعمل أي حاجة في الدنيا نعملها، المسلمين كده مطالبون أن يفعلوها أحسن، كأحسن ما يكون. للأسف الشديد أن كثير من الناس ما بيحرصش على الأحسن. للذين أحسنوا، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن استشعارك كأنك ترى الله إن لم تطق أن تستشعر أنك تراه، فعلى الأقل أشعر أنه يراك، هو شايفك حتى لو أنت مش شايفه، شايفك معاك، وهو معكم أينما كنتم، كما قلنا بعلمه، عقيدتك السلفية بقى بعلمه وإحاطته جل جلاله سبحانه وتعالى، معية علم وإحاطة وقهر وقدرة. فإحسان العمل ينبع من هذا، أن أشعر أنه يراني وأنه سيحاسبني ويسألني عما مكنني فيه. إخوتي، من عوامل الأمان يوم القيامة التوحيد. قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيضا الإيمان مع الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أختم هذه الليلة بهذه الأحاديث باختصار عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة ابن مسعود. احنا قلنا الكلام ده قبل كده في علامات الساعة الكبرى، ان الدجال سيخرج زي ما وصفته لك، عينه عوراء مكتوب على جبهته كافر، يتبعه الناس او تتبعه كنوز الارض كيعاسيب النحل، يمكث 40 ثم يخرج سيدنا عيسى ابن مريم. ينزل سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام في اخر الزمان، دي عقيدة النصارى بيخدعوا بها المسلمين، يقول لك ده المسيح هينزل ويقولوا لكم هم ده موجودة في دينكم، هينزل مسلما من اتباع النبي محمد، هينزل مسلما فيضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب. عيسى ابن مريم سينزل في اخر الزمان، هذه عقيدتنا. اول حاجة يضع الجزية، يعني لا يقبل الا الاسلام، يتسلم يقتلك، ده هو سيدنا عيسى مش انا، سيقول للناس جميعا اما الاسلام واما القتل، يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويصلي خلف امام من المسلمين. امام المسلمين ساعتها هل هو المهدي او غيره، يقدمه تفضل، فيقول له: لا ائمتكم منكم تكرمة، بل بعضكم لبعض أئمة تكرمة الله لهذه الأمة. قال له: أنا ما أمش المسلمين، أنت أمام وأنا وراك. لذلك زي ما بقولك ده هينزل فرد من أمة الإسلام، مش هينزل نبي. فيذهب إلى الدجال، فالدجال يفر منه حين يراه، يذوب كما يذوب الملح في الماء، فيقول له: مهما فررت إن لك ضربة على يدي لن تفارقها، فيضربه بالسيف ضربة واحدة فيقتله، يقتل فيطلبه فيطلبه فيهلكه. ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة. أحلى 7 سنين في العالم، أحلى 7 سنين على وجه الأرض، ما فيش على وجه الأرض إلا مسلمين فقط. ومسلمين 7 سنين دول بتوع المهدي، الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: فتخرج الأرض بركتها. ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فتأخذ المؤمنين من تحت آباطهم فلا يبقى على ظهر الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدهم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. دايما يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيميز الخبيث من الطيب. احنا بنقول الفتنة الحاصلة دي عشان يتمايز اهل المنهج الواحد من اللي على منهج السلف صح ومن اللي بيبيع. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب في المؤمنين. في المؤمنين احنا بقول 7 سنين تخرج الأرض بركتها، أطيب 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ومع ذلك في المؤمنين منافقين وفسقة ومجرمين، فتأتي الريح الطيبة تقبض المؤمنين ويبقى الآخرون. ويسري على القرآن في ليلة فيصبح الناس وليس في الأرض منه آية. تصبح الصبح عياذا بالله من هذا اليوم، تفتح مصحفك كده تلاقي وراء أبيض ما فيش ولا كلمة، ما فيش مصاحف. اللهم إنا نعوذ بك من هذا اليوم. اللي حافظ آيتين يصبح نسيهم، حتى يصبح الناس لا يدرون ولا صيام ولا صلاة ولا حج، لا يذكرون إلا كلمة الله الله. فيقال ما الله؟ يقول كلمة وجدنا عليها آباءنا. الناس نسيوا كل حاجة، أبيض. قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبقى. اسمع الجملة دي كده وفكر احنا عايشين اليومين دول ده ولا ايه النظام؟ فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع. كأنها اليومين دول خفيف بيتلاعب به ودماغه زي دماغ الأسد عايز يفترس أي حد وأي حاجة. في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون؟ يقولون ما تأمرنا؟ يأمرهم بعبادة الأوثان، فتنصب الأصنام ويعبدون الأصنام، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، إذ ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. الليت اللي هو الأفى يعني الصدغ، ده اسمه ليت. أصغى ليتا يعني عمل كده بيسمع، ورفع ليتا وعدل دماغه تاني، ثم يقع صاعقا. أول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق، ويصعق الناس، ثم يرسل الله مطرا كأنه الطل، يغسل الأرض بقى، ينزل مطر شديد سيول تغسل الأرض وتزيح هذه الجثث والأجسام كلها تماما، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم يقول الله يا آدم، يقول لبيك يا رب، يقول أخرج بعث النار، فيقول وما بعث النار يا رب؟ فيقول الله من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فذاك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق. النتيجة النهائية، وانتم قاعدين تدوروا على النتائج دلوقتي، النتيجة النهائية للامتحان في الدنيا 1 في 1000. واحد في الألف، من كل 1999 لجهنم واحد للجنة. هل أنت تصلح أن تكون ذلك الواحد؟ واحد في الألف أنت؟ يا رب نريد في خلال هذا الأسبوع الواجب للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، عايزينك في خلال أسبوع من الأربعاء إلى الأربعاء القادم تبقى الأحسن صلاة، الأحسن أخلاقا، الأحسن سمتا وهديا ودلا، الأحسن برا بوالديك، الأحسن ذكرا لله، الأحسن تلاوة للقرآن. عايزين أسبوع ده أسبوع اسمه أسبوع الإحسان. ناوي؟ نتشارك هذا الأسبوع جميعا الإحسان، أسبوع الإحسان، أن نكون من أهل الإحسان. أسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ساعتنا هذه إلا وقد غفرت ذنوبنا أجمعين، ورضيت عنا رضا لا سخط بعده يا رب العالمين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.